في سنته وفرحوا بالحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الدنيا كلها مشت فيها ليس شيء. وضرب النبي بذلك مثلا قال إنما مثل الدنيا كمثل أن يدخل أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع. الدنيا كلها شيء يشرح بالمثال الشرعي بحال فتحة السبابة ديال الأسوية في الحرب أخرج من الحرب شو شحال يتشد ديال الأسوية نعم أخي الحبيب إذا أوجدت منصبا أو معانا أو قوة أنا لا أحشم علي الفرحة لكن هذا الفرح يجب أن يصب في طريقه الصحيح. إذا وفقت لمنصب فأدي حق الله فيه أدي للناس حقهم أدري الناس حقوقهم ومصالحهم وكن أمين عليه وسخر في مرضاه ربك وفي مرضاه رسولك. ساعتين يتحول الفرق من مذموم إلى محمود. أخي الكريم إن وسع الله عليك في مالك فأنسى الدين زكاة أنفق في أبواب الخير ساعتئذ يكون فرحك محمود. أخي الكريم إن لنا في قصة قارون مثلا إن قارون هذا الرجل كان ابن عم موسى عليه السلام كان رضيء الوجه مشرقه حسن الصوت بتلاوة التوراة كان وجهه قمر كان منور كان لسان حسن بقراءة التوراة كان رجلا صالحا فوسع الله عليه فرحا أخرجه عن مصالح الشرعي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. كان رجل مغمورا وسع الله عليه حتى إن مفاتح خزائنه لا تستطيع العصبة من الرجال الأقوياء ولكل خزانة مفتاح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح هذا الفرح المذموم أما تفرح بالمال وما تفرحش طريقه الصحيح. إن الله لا يحب الفرح الذي يخرج إلى الشطر وللأنانية وإلى البخل. عندك فرح الفرح مش فرح هذا ثم أصب له طريق الفرح الصحيح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبة من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. انظر أخي الفقير الذي استعرضه عليه شوف المثل ما تفرح شيء عندك تفرح فرح من الخير فرح بشيء مبالغ يخليك تسمع الله تعالى ويخليك تخاف أمر الله في المال عندك في المال ولكن هذا ليس الصحيح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إخواني الكرام إذا غيبنا في مشاريعنا القريبة والبعيدة الدار الآخرة هلكنا. إلى غيّة القمر من حياة شيء حال يوضّق الهوى والشيطان والنفس عنا وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا احتلال من ملابس ومآكل ومشارب ومناكح الحلال ما تضيقش على رأسك نوس على رأسك وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن لعباد الله الصالحين أحسن لعباد الله الفقراء والمحاورين أحسن للمساكين أحسن للغارمين أحسن للمجاهدين أحسن لمن جعله الله تعالى مصرفا من مصارف الزكاة أحسن كما أحسن الله إليك لكن نفاحه المذموم أخرجه عن خطه الصحيح قال إنما أوتيته على علم عندي إنما أوتيته على علم عندي هذا المال مالي ومال آبائي وأجدادي وورثته كافرا عن كافر ديالي مش تحكوا فيه دي فيديوي والله علم أني المستحق لهذا المال الله يعلم أنني أنا أخسر بعد المال ما جيتهما هذا فرح الملوك كانت عاقبته وخيمة جدا إنما أوتيته على علم عندي وتفرق الناس في حق قارون فرقتين فرقة جاهلة لا علم لها وفرقة أهل العلم والفضل والخير أخي الكريم إذا افترق الناس فريقان إذا افترق الناس فريقين فريق يتزعمه الجهال وفريق يتزعمه العلماء إذا افترق الناس فريقين فريقا يتزعمه الجهال وفريقا يتزعمه العلماء فاقصد فريق العلماء فإنه فريق الناجي بإذن الله لأن هؤلاء هم ورثة الأنبياء فافترق الناس في قارون فريقين فريق العامة الرعاع الجهل قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فرحوا بفرح قارون وفرحوا بفرح قارون وغمك شبه قارون فقال أهل العلم ويلكم توام الله خير الفرح الصحيح المحمود هو هذا ويلكم شكروا عندكم تخرجوا من أموال تافهة والمناصب التافهة والدنيا التافهة وإنكم افرحوا بثواب الله افرحوا بخير الله افرح بصلاتك بصيامك بصدقتك بصلتك بخير افرح بالدنيا ولا افرح بالآخرة عندك وإنكم ثواب الله الخير لمن آمن وعمل صالحا ولا يبقى إلا الصابرون عندك تختار عندك تديك شيء تديك شيء فلا تمشي هو هذا خليك تبقى بحق فما كان المال فاجتهد فخرج على قوله في زينته المخرج في هيله وحماله في عساكره وخرسانه فخسفنا به وبداره فرح نقول فأصبح الذين تمنوا مكانه بلبس يقولون وين كأن الله يصر رزقا لمن يشاء من عباده ويقتر لولا أن الله علينا لخسف بنا لولا لطف الله ورحمته لخسف بنا كما خسف بقارون شنو وين المنصب، أو الصعقه عليك في مال، أو أي نوع من أنواع المتاع، فسخره في مرضات الله. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف ده شيء. قل بفضل الله وبرحمته، قال اهل العلم ابن عباس، قل بفضل الله اي بالاسلام، وبرحمته اي بالقران، فليفرحوا. هذا شو تفرح؟ هذا هو الفرح المحمود، ان تفرح بالدار الاخره، ان تفرح بكل عمل صالح يقربك من رب العالمين ويقربك من الجنه. افرح اخيك بصلواتك في المسجد، افرح بصيامك، افرح بصدقاتك، افرح بصلتك لارحامك، افرح بكل صناع معروف. هذا مش اصلاح. افرح بقراءه القران، افرح بحفظ القران، افرح بامتثالك لاوامر الله. هذا شيء. هذا هو الفرح المحمود المطلق. ما في تجعل مثلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إخواني الكرام، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لم يقدم إليه خراج العراق. سيدنا عمر جاء خراج العراق، استكهوة الخير أيام العراق، خير كثير. فخرج عمر مع مولاه، مع مولاه له، خرج روح العبد ديالو، خرج ليحسن ابن، كيحسن الجمال والفلوق. وكلما عد عمر هذه البنوك وجدها اكثر خير كثير. الدماء حسبها ما كيخرجش يحسب، وهذاك اللي قال مثلا داك الشيء كثير. ويقول عمر الحمد لله. فقال المولى العبد هذا من فضل الله ورحمته. قال هذا العبد هذا من فضل الله ورحمته. فقال له عمر كذبت، كذبت، ليس هذا من فضل الله ورحمته. ان الله تعالى يقول قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، انما هذا متاع. وهو قوام الحلال، وهو قوام الدولة، ورجاسها وخيرها وخاتم الجنة. كتبقى التوابت توابت، فليكذبت، مشي أنا بالفضل والرحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وإنما هذا مما جمعنا من متاع الدنيا. وفقنا الله وإياكم لكل فرح محمود، وجد بلاء من فرح مذموم، والحي لا اله الا هو، فادعوا انفسنا الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الخبراء، اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، لقينا أعرابي عند سدة المسجد، لقينا أعرابي عند سدة المسجد، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها، وما أعددت لها. فقال الرجل أعرابي: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة. وفي رواية: والله يا رسول الله ما أعددت لها عوض كبير كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فقال أنس: والله ما فرحنا، ما فرحنا محمود، والله ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأنا أرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هذا الفرق المحمول. هذا الرجل الأعرابي سأل النبي عن الساعة: متى تقوم الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب جواب الحكيم. لما سأله جبريل قال: ما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جواب الحكيم. وهذا السائل يسأل: متى الساعة؟ ما أعددت للساعة؟ أشو جديد؟ قال: يا رسول الله من كل شيء؟ يلا كم استسقى الغائب أم النوافق اللعن؟ ما أعددت لها كثير صلاة في نوافل، ولا كثير صيام في نوافل، ولا كثير صدقة في التطوع، إنما أكثر. لكني، انظر أخي الحبيب، لكني أحب الله ورسوله، أغضب لله ورسوله، ألفعنهما، أحبهما، أتبعهما. قال: أنت مع من أحببت. هذا الرجل أدرك الدرجات الرفيعة والمنازل العالية بحبه لله ورسوله. شيء عندنا هنا. فقال أنس: والله ما فرحنا بعد الإسلام. افرح أخي بدينه، فحد الدين، افرح أن جعلك الله من أمة محمد أمة الاستجابة، مش أمة الدعوة. أنت استجبت، استجيب لله والرسول إذا دعاكم يحييكم، يحييكم، تستجبت، هذا خير صحبي. ثم افرح إذا أحببت الله ورسوله أن تكون معه من المؤمنين. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلوا وسلموا على البشير النذير سيدنا المنير صاحب الوجه الأنور جميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على الرحمن وعلى محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل محمد وجيه، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وضعني معهم أبو الصديق الكتاب وسنة النبي عبرة الصالحين، اللهم صل أمير البلاد وملك أرحم الجزائر، نصبا تعز به الدين، اللهم أهين علمين وفرق خيرين، تعينه على أمره الدنيا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك المرتال من تحتنا. اللهم وفقنا لخير الدنيا والآخرة، اللهم شكر للمسلمين، اللهم أهدي فقراء المسلمين، اللهم رب غرباء المسلمين، اللهم أخرج خلاء المسلمين، إنك ولي الأمر عليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يا رب. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.